المهم الفائدة. الفائدة أن الجاع يكون بمعنى التفسير لا ليس بمعنى خلق فقط. اي نعم إيه الجعل له معاني حقيقة متعددة. الجعل هو كل معاني تعود الى التفصيل في الحقيقة، كل معاني بالنسبة لله عز وجل تعود الى التفصيل، لكن التصيغ المعدوم موجودا